صف ظهر يا ربي سهل الغينيا عادي دواني قوت في التي وطن عادي دواني قوت في التي وطن زمان دي قاد في الغيس وانيا ما فساري الدين سمس نتكاتي العقل تقال تضري رسيل بيجي وكان يا سفي واري لي رزق الصوت لنا يا ما ناري لي رزق الصوت لنا يا ما الحب الودا وريتك أنا كلي لا لا رياش نكيقول غور الفلكة لا لا رياش نكيقول غور الفلكة تدوم في التي تنغى حشا ونداك في دوات عام الطالك التي دمنيني غمنا حشا ونداك في دوات لقى سندي ذكر ضعيف ويسر والما حشا ونداك في دوات لقى اللي تبي تتقلت من ملك الخويا نا حشا ونداك في دوات عادي قولتي ولا تسمع حشاه ونيدك ما في دوات عاف الله غي اللي قيس انتيرتك انا حشاه ونيدك ما في دوات ولا يموش قيس انتير ورمنا حشاه ونيدك ما في دوات ولا شرق الببنس ولا روحي انا حشاه ونيدك ما في دوات عاني نير شف الله نغير بيس نلغى حشاه ونيدك ما في دوات واني قوت في التي وطنا حشاه ونداك ما في دوات عانت الزمان دي قاد في النغيسي وانا حشاه ونداك ما في دوات عافو سارين الدين سما سنتكتا حشاه ونداك ما في دوات غيري العقل تقلت مضاري راسي فحشاه ونداك ما في دوات عاد غير قمر بقيم وكان ياسي حشاه ونداك بفي دوات إلا يرزخت الصمت من أيامنا حشاه ونداك بفي درواتي إلا يرزخت الصمت من أيامنا حشاه ونداك الحب الودا وريتك انا كنا حشاه ونيدك ما في دوات اين الارياش نكي كل غرفه انا كنا حشاه ونيدك ما في دوات تلميذ النوفات من تحشه ونيداك في تلميذ عرنس مستيغ وزيل سنوفيغ لما نحشه ونيداك في تلميذ عرنس مستيغ تضب سنوفيغ لما نحشه ونيداك في تلميذ عرنس مستيغ نتنس نفواتي لغا حشه ونيداك في تلميذ عرنس مستيغ نتنس نفواتي لغا حشه Doesn't